بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله: باب من فضائل أم سلمة رضي الله عنها. قال: حدثني عبد الأعلى بن حماد ومحمد بن عبد الأعلى القيسي كلاهما عن المعتمر، قال ابن حماد: حدثنا معتمر بن سليمان قال: سمعت أبي قال: حدثنا أبو عثمان عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق، لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها، فإنها معركة الشيطان وبها ينصب رايته. قال: وأنبيت أن جبريل عليه السلام أتى نبي الله صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة، قال: فجعل يتحدث ثم قام، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: من هذا؟ أو كما قال، قالت: هذا دحية. قال: فقالت أم سلمة: أيم الله، ما حسبته إلا إياه حتى سمعت خطبة نبي الله صلى الله عليه وسلم يخبرنا خبرنا، أو كما قال. قال: فقلت لأبي عثمان: ممن سمعت هذا؟ قال: من أسامة بن زيد. الكلام على فضائل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سبق لنا الكلام على باب فضائل السيدة الفاضلة سيدة نساء أهل الجنة فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وأرضاها. أما هذا الباب فإن الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه عقده ليتكلم على فضائل أم سلمة. أم سلمة هذه كنية العرب يكنون ويلقبون، يدعون الاسم ويكنون الرجل ويكنون المرأة ويكنون من يجلون ومن يحترمون ولا يريدون أن يدعوه باسمه، فيقال أبا محمد، أبا خالد، أبا صديق، أبا عمر. فأم سلمة اسمها هند بنت أبي أمية، هند بنت أبي أمية قرشية مخزومية من بني المغيرة. يريد الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه يبين لنا في هذا الباب شيئا من فضل هذه المرأة، وهذه امرأة كريمة، امرأة جليلة أكرمها الله جل وعلا بالسابقية في الإسلام، وأكرمها الله تعالى بأن هاجرت إلى الحبشة الهجرة الأولى، وأكرمها الله تبارك وتعالى بأن هاجرت إلى طيبة الطيبة، بل وأكرمها الله جل وعلا بما هو أجل وأعظم، أن كانت زوجا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأنتم تعلمون أن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام يكن معه في الجنة، وزوجة الرجل المسلم المؤمن إذا سبقها أو سبقته سبقها بأن مات ولم تتزوج بعده كانت معه في الجنة إن شاء الله، وإذا سبقته فهي زوجة له في الجنة إن شاء الله مع الحور العين. فأم سلمة كصفية وسودة وزينب بنت جحش وزينب بنت خزيمة وأم حبيبة وميمونة بنت الحارث وماريا القبطية وريحانة اليهودية، هؤلاء الزوجات للنبي عليه الصلاة والسلام يكن معه قطعا في الجنة إن شاء الله. هذه كرامة أكرم الله تعالى بها هذه المرأة الصالحة المسلمة القانتة المنيبة. أم سلمة لها أخبار غريبة عجيبة. هاجرت مع زوجها أبي سلمة إلى الحبشة، كانت تحت أبي سلمة بن عبد الأسد الأسدي. لما اشتد إيذاء قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين معه، أذن النبي صلى الله عليه وسلم لهم بأن يذهبوا إلى أرض الحبشة، وأخبرهم صلوات الله وسلامه عليه بأن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، والدنيا في ذلك الوقت على عهد النبي عليه الصلاة والسلام الملوك المشهورون العظماء الكبار، ملك الروم، ملك فارس، ملك الحبشة. الصحابة ذهبوا إلى الحبشة، هاجروا هجرتين، الهجرة الأولى وبلغهم أن قريشا أسلموا وأنهم اتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام، فعادوا إلى مكة وإذا بالأمر خديعة. بعد ذلك هاجر منهم أيضا من هاجر الهجرة الثانية إلى الحبشة، ووجدوا عند هذا الملك لطف ورحمة وشفقة، وأرادت قريش أن تكيد للمسلمين الذين هاجروا إلى الحبشة، وبعثوا عمرو بن العاص ورجلا آخر، وبعثوا هدايا للملك وللحواشي حتى يعيدوا القوم، ولكن الرجل عاقل ولكن الرجل نصراني، قرأ الكتاب، سمع من جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أرضاه سورة مريم، فقال: ما زاد هذا عما جاء به عيسى ولا شيء. هذا النجاشي دخل في الإسلام ومات بعدما هاجر النبي إلى طيبة، وصلى النبي عليه صلاة الغائب، ونعى النبي النجاشي للناس، أخبرهم بأن أخاكم قد مات، وخرج إلى شرقي المسجد وصلى عليه صلاة الغائب. وكانت الصلاة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام إذا ما صلى على الجنائز لا يصلي داخل المسجد، وإنما يصلي شرقي المسجد، موضع معلوم إلى اليوم يسمى فرش الحجر، وقد أدركنا صلاة الجنائز في ذلك الموضع. لكن لما تكاثر الناس ويخشى أنه إذا خرج بالجنازة إلى الشرق لا يصلي الناس عليها، إذن يصلى عليها داخل المسجد، والصلاة على الجنازة داخل المسجد جائزة. صلى رسول الله على جنازة على ابن بيضاء في داخل المسجد ليبين النبي صلى الله عليه وسلم شرعية ذلك وجواز ذلك. نصلي على الجنازة في المسجد. صلت عائشة بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها وأرضاها يوم مات سعد بن أبي وقاص بالعقيق، ونقل سعد من العقيق وأتي به إلى هذا الموضع. طلبت عائشة رضي الله تعالى عنها أن يدخل في المسجد لتصلي عليه، فأدخل سعد المسجد وصلت عليه عائشة، وسمعت من الناس كلام كيف يدخل المسجد، فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها، وعائشة عالمة فقيها، سبحان الله، سرعان ما نسي الناس ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء إلا في المسجد، فهذا دليل على جواز الصلاة على الجنائز داخل المسجد. وفيه دليل أيضا على أن المرأة تصلي على الجنازة. عائشة صلت على الجنازة وكنا يصلينا مع رسول الله ولم ينكر النبي عليهن، وإنما الأمر المنكر أن المرأة تشيع الجنازة إلى القبر وتأتي إلى المقابر وتربض في المقابر وتلبس السواد وتشق الجيوب وتدعو بدعوى الجاهلية وتبكي وتنوح. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: النائحة إذا لم تتب أقيمت يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، تعذب بهذا الأمر. وهل يجوز لها أن تزور أو لا يجوز لها أن تزور المقابر؟ الجواب: يجوز لها أن تزور إن شاء الله من غير ترداد ومن غير إكثار. فإذا زارت مرة زارت مرتين، يشملها قول النبي عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. هذا لفظ عام يشمل الرجال والنساء، وإنما الممنوع بحديث آخر ودليل آخر أن تكثر وتتردد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: لعن الله زوارات القبور، لعن الله زوارات، زوارات المكثرات المبالغات، تكثر ذهاب وأوبة وتقيم على القبر وتبكي وتنوح وتعمل كما عمل الجاهلية. الجاهلية كانوا يوصون النساء: إذا مت افعلي كذا وافعلي كذا، والبسي سواد وصيحي وبيني للناس مقامي، كما قال القائل لما شعر بالموت قال لامرأته: إذا مت فابكيني بما أنا أهله وشقي علي الجيبة يا أم معبدي حتى يعلم الناس مقامي عندك. المرأة تأتي لتزور المقابر بأدب وسكينة ووقار وتسلم السلام الشرعي من دون بكاء ولا صياح ولا ضرب خدود ولا نياحة ولا شق جيوب، لا باس ولا مانع. الرجل يأتي ويسلم على المقابر، والله قد شرع لنا زيارة المقابر، شرع الله تعالى لنا زيارة المقابر لأي غرض؟ بيّن النبي الغرض: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فزوروها. كأن قائلا يقول: ولما؟ قال: لأنها تذكر الآخرة وتزهد في الدنيا. كذلك المرأة تريد أن تتذكر الآخرة وتزهد في الدنيا. إذا كان الأمر على هذا الحال فالصحيح إن شاء الله تعالى أنه يجوز لها أن تزور. أما حديث لعن الله زائرات القبور، عندنا حديثان: لعن الله زوارات القبور ولعن الله زائرات القبور. حديث زائرات القبور رواه الإمام الترمذي وغيره بسند فيه ضعف. حديث زوارات حديث صحيح أخرجه البخاري وغيره، وهو حديث قوي. إنما يدل هذا الحديث على المنع من التكرار والتردد أو تشيع الجنائز والذهاب مع الرجال المقابر والعكوف على المقابر والبكاء على المقابر والنياحة في المقابر وما إلى ذلك، أمر لم يشرعه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ساقني إلى هذا الكلام صلاة النبي على هذا النجاسي. صلى النبي عليه، أين صلى عليه؟ ما صلى عليه داخل المسجد، وإنما صلى عليه شرقي الحجرة، موضع محوط إلى اليوم معلوم، يسمى هذا الموضع فرش الحجر. كان النبي يصلي فيه صلاة الجنائز، نعاه وصلى عليه صلاة الغائب ودفن هنالك، ما أتي به إلى طيبة الطيبة، ولهذا صلى النبي عليه. وفي هذا دلالة على جواز الصلاة على الغائب. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا على الأمة السوداء، امرأة سوداء من الحبشة، كانت تقم المسجد، كانت تكنس المسجد، وكانت مقيمة، ضرب لها خباء في هذا المسجد، يعني أنها تكنس، ليس لها عمل إلا خدمة المسجد. تأتي إلى عائشة، تقيل عند عائشة، تستانس مع عائشة. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: قلما أتتني إلا وقالت: ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا، ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا، ألا إنه من دارة الكفر نجاني. وقعت لها قصة خلاصتها أن حدأة جاءت واختطفت وشاح لطفلة صغيرة، سيور من جن، العرب يلبسونها الصبي الصغار، ما دام صغير لا حاجة إلى قماش إلى ثوب، يجعل له سير من جن يستر سوأتيه. جاءت حدأة فأخذت هذا الوشاح وطارت به. الحي من العرب اتهموا هذه الأمة السوداء: أنت سرقتيها. وفتشوها حتى فتشوا قبلها. أثناء هذه العملية ابتهلت إلى الله والتجأت إليه وقالت: لئن نجاني الله لأضعن يدي على يد محمد صلى الله عليه وسلم. في الحال يستجيب الله ويكرم الله تعالى هذه الأمة السوداء، وتعود الحدأة ومعها الوشاح وتلقيه بين القوم. هذه كرامة الأولياء. ألقي الوشاح، علموا أنها ما تفعلت، وفت نذرها وهاجرت إلى طيبة وأقامت في هذا المسجد إلى أن ماتت، وتذهب تستانس عند عائشة. ماتت هذه الأمة السوداء ليلا، كره الصحابة أن يوقظوا النبي صلى الله عليه وسلم ليلا، فهيئوها وكفنوها وصلوا عليها ودفنوها ليلا لئلا يوقظوا رسول الله، ليس ازدراء بها، وإنما فعلوا ذلك لئلا يشقوا على رسول الله. مضت أيام، ما رأى النبي الأمة السوداء، قال: أين الأمة السوداء؟ قالوا: يا رسول الله، إنها قد ماتت ليلا وكرهنا أن نوقظك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دلوني على قبرها. فذهب النبي إلى قبرها في بقيع الغرقد، وصلى النبي على قبرها وهي داخل القبر، وقال بعد ذلك: إن هذه القبور مملوءة ظلم على أهلها، وإن الله ينورها بصلاة عليهم. إذن لو شيعنا جنازة وفاتني أن أصلي عليها، وفات جماعة أيضا أن يصلوا عليها، وقد قبر الميت، جاز أن نصلي على القبر كما فعل رسول الله، ولكن لا نستديم ذلك ولا نكثر ذلك، لا سيما وإن كان قد صلي عليه من قبل. الشاهد في هذا الكلام إن الصحابة هاجروا مرتين ووجدوا ما وجدوا من الخير، وعادت أم سلمة رضي الله تعالى عنها مع زوجها إلى مكة، ولما أذن النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أن يهاجروا إلى طيبة هم زوجها بالهجرة وعزم، وأخذ راحلته وزوجه وولده سلمة يريد المدينة، فمنعه بنو المغيرة، أم سلمة هند بنت أمية تريد أن تخرج مع زوجها إلى طيبة، آل المغيرة آل أم سلمة أتوا وأخذوا أم سلمة ومنعوها من الخروج، وقالوا لأبي سلمة: اذهب أنت. قام بنو أسد أخذوا أيضا سلمة الولد الصغير، منعوا أم سلمة ومنعه ولدها سلمة، وهاجر أبو سلمة رضي الله تعالى عنه. ظلت هذه المرأة الصالحة المباركة عام تخرج إلى الأبطح وتبكي، وقريش قلوبها غليظة شديدة لا يبالون بها، افتقدت زوجها وافتقدت ولدها حولا. هيأ الله لها بعد ذلك أن مر رجل من بني المغيرة المخزومي وندب القوم: اتقوا الله في هذه المرأة، اعيدوا لها ولدها، اذنوا لها أن تذهب إلى زوجها، جاء الوقت، هذا اختبار، هذه فتن، هذه محن، الله جل وعلا يبتلي العبد المؤمن. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا بد من الابتلاء والاختبار. فإذا ما ابتلى الله تعالى العبد وصبر أثابه الله وآجره الله، ولكن إذا ما ابتلي وضج ماذا فعلت أنا؟ لما لا يبتلى غيري؟ أنا أصلي وأصوم ومع ذلك يبتليني الله بهذا البلاء وبهذا المرض وبهذا الفقر وبهذا وبهذا وما إلى ذلك. هذا كلام لا يجوز للمؤمن أن يتلفظ به، وإنما علمنا سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه أنه إذا ما ابتلي العبد أن يرجع إلى الله، أن يسترجع: إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي. عليه أن يصبر ويحتسب، والله تعالى يقول: وبشر الصابرين. صبرت عام، بعد ذلك أذن لها هي والولد. من يخرج مع أم سلمة وقومها كفار مشركون؟ أعدت راحلتها، هيأت زادها، ركبت على بعيرها، وضعت ولدها في حجرها، خرجت إلى التنعيم تريد أن تأتي إلى طيبة، ويجدها ذلك الرجل الشام الكريم النبيل عثمان بن أبي طلحة الشيبي، ويومها لم يكن مسلما ولكنه كان عربيا شهما رجلا كريما. إلى أين يا بنت أبي مخزوم؟ أين تريدين؟ قال: تريد زوجي بيثرب. من قبل ما كانت تسمى المدينة المدينة، وإنما سميت المدينة مدينة بعدما هاجر النبي إليها. المدينة وطيبة وطابة ودار الإيمان والمسكينة. وقد ذكر الإمام السبهودي أن لها ما يقارب 70 اسم. أتعرف هذه الأسماء؟ إن لم تعرف هذه الأسماء أنا أريد منك أن تقرأ أسماء طيبة وتاريخ طيبة، الطيبة ومكانة طيبة وحرم طيبة وما هيأ الله تعالى لهذا البلد. الله تعالى حرمها بعد ما هاجر إليها سيد الخلق وأخبر سيد الخلق بأنها حرم، من عير إلى ثور، وما بين لابتيها حرم. إبراهيم حرم مكة وأنا حرمت المدينة. الرسول يقول: حرمت ما بين لابتيها. وعليك أن تعلم أيها الأخ أنها حرم لا يحل صيدها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأنها: لعن الله من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا. ومن أحدث فيها حدثا يعني أتى فيها بشيء غريب ما كان موجودا من قبل، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذا حرم رسول الله، يجب أن يحترم، يجب أن نعلم مقامه. جبريل كان يتردد ويمشي ها هنا، ملائكة الله ينزلون، كلام الله تعالى يتلى، صالحون عباد اختارهم الله لصحبة النبي عاشوا في هذا الموضع. لا يوجد موضع فتر ولا شبر إلا وقد وطئه صالح ولي تقي من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أو من ملائكة الله، ولذا يجب أن نعلم حرمة هذا الموضع. لعن الله من أحدث فيها حدثا، يعني أتى بشيء غريب ما كان من قبل بها. واسمحوا لي أن أقول مثال ذلك: من أدخل في طيبة الطيبة الفيديو. الفيديو إذا كان لمناظر فساد وفسوق وفجور وحل الإزار ووضع اليد على الثدي وما إلى ذلك، فليعلم أنه ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إن لها مكانة عظيمة. خرج بأم سلمة هذا الرجل الشهم وهو كافر ليس مسلم. قالت أم سلمة: والله ما رأيت رجلا أكرم وأنبل من هذا الرجل. ما اغتنمها فرصة. أم سلمة مسلمة مؤمنة وهو مشرك كافر، ما دامت وحيدة ليس معها زوج ولا ولد إلا الصغير، يريد أن يستمتع بها، يريد أن يزني بها، يريد أن يغتنم الفرصة. لا، قالت: والله أنا ما رأيت رجلا أكرم وأنبل من هذا الرجل المشرك. كان يقود البعير ويأخذ زمام، حتى إذا أتى إلى المنزل أناخ البعير ثم انتحى إلى شجرة. قالت: والله ما كلمني وما نظر إلي إلى أن أتينا إلى قباء. فعندما أتينا إلى قباء عند بني عمرو بن عوف قال: ها هنا زوجك، ورجع. ونظرا لقرب الوقت أكتفي بهذا القدر، إلى الغد إن شاء الله. هذا والله أعلم بالصواب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.